منهما لا قطع فيه إلى أن قال ولو قطر إبله بعضها ولو قطر إبله بعضها إلى بعد يقول قطر كده ولا قطر في شدة طيب يقودها أو يسوقها فهي وما عليها محرزة يعني جعل الإبل خلف بعضها بعضا ربط الثاني في الأول وربط الثالث في الثاني ربطهم وجعل يقود الأول والأخر وراءه مثل إيش مثل سكة الحديد مثل بابور الدر واحد وراء واحد واحد وراء واحد وراء واحد وهي محمرة فهي إيش محرزة فلو جاء الصارم وخرقها وهي على هذه الحال تقطع يده إذا أخذ شيئا منها بقدر ربع دينار نعم وإن أناخها في صحراء حيث ينظر إليها أو كان غنما آواها إلى مراح فالضجع حيث ينظر إليها فهي محرزة رحمه الله جزا الله عنا خير الجزاء الشيخ البغوي هذا جزا الله عنا خير الجزاء شوف يبين أن السرقة كيف أن الجمال إذا كانت مقطرة خلف بعضها بعضا وهي محملة وجاء السارق سرق منها فتكون محرزة يعني على أنها مؤتمن عليها فإذا سرق فيكون سرق شيئا مؤتمن وإذا كانت باركة نازلة في الأرض واقفة نعم باركة وإذا كانت باركة وإن أناخها في صحراء أناخها يعني بركها يعني أقعد الإبلة في صحراء نعم حيث ينظر إليها حيث هو صاحبها أو الجمال ينظر إليها يعني تحت نظره وجاء سارق وهي محرزة فجاء سارق وأخذ منها بقدر ربع دينار أخذ من المال الذي فوق ظهرها من البضائع ويكون كذلك تقطع يده نعم طيب أو كان غنما آواها إلى مراح أو كان المال المسروق أو كان المسروق غنما ويحذفون ويبقون الإيه ويكون الخبر وقد يحذفوا وقد يثبتون كان مع خبره وقد يثبتون كان مع اسمه ويحذفون الخبر ولو بعد كثير إذا اشتهر نعم طيب ها ولو كان كان غنما آواها إلى مراح أو كان المال غنما نعم وآواه إلى إيه إيش في ولد أخوتنا الملائكة ولد وآواه إلى مراح المراح هو الموضع الذي تجتمع فيه الإيه عندنا مأوى اثنين للغنم مأوى بالليل ومأوى بالنهار المأوى بالليل الذي تبيت فيه والمأوى الذي في الصباح تخرج فيه وتحلب في الموضع الذي تحلب فيه فهذا يسمى المراح حتى بعد ما تحلب ويتم حلبها بعد ذلك تخرج من هذا الموضع إلى المرعى نعم أو كان غنما آواها إلى مراح فالضجع حيث ينظر إليها فهي محرزة فالضجع يعني الراعي الضجع الراعي وينظر إليها فجاء إنسان وأخذ منها شيئا نعم تقطع يده لأنه محرز ومحرز إيش معنى محرزة يعني في المحل الذي تحفظ فيه نعم كل شيء يحفظ المال في الصندوق الحديد المال في الصندوق الحديد والثياب في الشنطة نعم في الدولاب نعم وإن لم يضطجع عندها أو أرسل الإبل في الطريق غير مقطورة فغير محرزة نعم ولو ضرب فسطاتا في صحراء فشدها بالأوتاد ولو ضرب فسطاتا خيمة كبيرة الفسطاط هو الخيمة الكبيرة الذي يجمع الذي يكون من ثلاثة أربعة عواميد نعم فشدها بالأوتاد شد الفسطاط بالإيه بالأوتاد نعم عرفت الأوتاد الذي يحط في الإيه حط الحبل فيه ويضربه حتى يمسك نعم وأرسل ذيلها ونام فيها أو على بابها فهي وما فيها محرزة نعم وإن لم يرسل ذيلها فالفسطاط إيش معنى أرسل ذيلها يعني أرخى الباب حقها نعم وإن لم يرسل ذيلها فالفسطاط محرز بالشد نعم بالشد نعم ونومه فيه وما فيه غير محرز إلا ما نام عليه والبيوت المغلقة حرز لما فيها بالنهار إذا كانت متصلة بالبيوت. نعم. فإن كانت مفتوحة أو كان في الليل فلا تكون حرزا إلا بحارس. إلا بحارس إذا لم تغلق. إذا لم تغلق. نعم. ومن نام في صحراء أو في مسجد على ثوبه أو توسده فأخذه رجل من تحته. أو توسده يعني جعله وسادة، سادة الوسادة التي تكون تحت الرأس. نعم. فأخذه رجل من تحته. فأخذ الثوب رجل منشوري صارخ. نعم. أو أخذ المنديل من رأسه أو الخاتم من إصبعه فعليه القطع لأنه محرز به. إذا بلغ 3 دراهم ربع دينار. نعم. روي أن صفوان بن أمية قدم المدينة فنام في المسجد وتوسد رداءه فجاء السارق وأخذ رداءه فأخذه صفوان فجاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر أن تقطع يده فقال صفوان إني لم أرد هذا وعليه صدقة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهلا قبل أن تأتيني به. فهلا تكرمت علي قبل أن تأتيني به. إذا وصل الأمر إلى الحاكم لا شفاعة، ومن يشفع عليه ذنب. إذا وصل الأمر إلى الحاكم ما يمكن أن يكون هناك شفاعة، لأنه أراد سيدنا صفوان أن يسامح، ولمن شاف الرسول يريد أن يقطع يده قال هو عليه صدقة. قال الرسول ليه ما فعلت، يعني معناته ليه ما فعلت هذا قبل أن تأتي به إليه. إذا وصل الحاكم إليه الأمر ما يمكن تشفع، ما يشفع الإنسان في حد أبدا، لأن هذا الحد الله جعل قطع اليد. ليه جعل قطع اليد في 3 دراهم؟ ليه جعل قطع اليد حتى غيره ولا يصرف؟ لو ما الحكومة حقتنا دحين تفعل هذا، تقطع يد المنشوري وتقطع رأس الذي يقتل. كان شفت الناس كيف يقتلوا بعضهم بعضا، ما تأتمن على مالك لو كان الأمر منفق. لكن جزاها الله خير، الحكومة أقامت الحدود الشرعية مثل ما أمر الله، فالآن كل واحد آمن في محله. أنا شوفني أنا في الليل أرقد هناك فوق في طريق الشرايع، ما في عندي ولا أحد غير الحنبل وغيره. هذا ما أحب هذا التلوآد، بس سيارات رايحة جيدة، سيارات رايحة جيدة، ما حد يأذيني الحمد لله، أمان. رحنا سافرنا إلى أنا وخالد، هذا سافرنا إلى إلى إلى إلى الأمارات، لقدنا في الطريق، جينا واحدة مرة في البحرين لنام، قال لا لا لا لا لا لا لا تناموا فينا. ليه؟ قال روحوا في الفندق. ليه؟ قال ما في أمان، قالين نحن نخاف عليكم يجون. قلنا يا جماعة إحنا في بلاد السعودية نركض في حلمة السيارة، نتعب ننزل نركض. غير الله يديم عبد العزيز وأولاده. الحق وجدنا الأمان. ليه؟ لأنهم أقاموا الشريعة. السارق تقطع يده، الزاني يضرب، يرجم المحصن مرتين، رجموا مرتين أظن أيام في الدهش رجموا شهر رجم وتقطع الرأس الحمد لله. طيب شو ها؟ أما إذا نام فوضع ثوبه بجنبه من غير أن يتوسده أو وضع عليه رأسه أو شد طرفا منه بيده فليس بمحرز. نعم. لا بد أن ينام عليه. نعم. وعلى هذا الأساس لو وضع نفقته في فمه أو جيبه فضره إنسان، أو وضع ثوبه من يديه فاستنقع في ماء فأخذه رجل على وجه الخفية يجب القطع. نعم. يعني لو جعل المال في جيبه. نعم. وجاء إنسان واضطره، يعني شق الجيبة وأخرج الدراهم وقالت تساوي 3 دراهم، تقطع يده، لأن الدراهم هذا محلها، فهو أخذها من محلها. وفي حديث صفوان دليل على أن المسروق منه إذا وهب المال المسروق من السارق لا يسقط عنه القطع. من هو صفوان هذا الذي أولي الذي جاء اشتكي الرسول عليه الصلاة والسلام؟ تعرفوه؟ مر علينا ولا ما مر علينا؟ هذا في السيرة. صفوان الذي أخذ الرسول من عنده الأدرع استعارها وقال وقال وقال أسلم فقال فقال فقال أنا لي الخيار شهر فقال لك الخيار شهر أو زيادة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم أسلم رضي الله عنه. نعم. وعند أبي حنيفة يسقط والأول أولى لأن الاعتبار في وجوب القطع بحالة ما يسرق ولم يكن له في تلك الحالة فيه شبهة. نعم. لم يكن له في شبهة. أما لو قال وأقام البين على أنه هو اشتبه بماله قال أنا أظنه مالي أظنه حقي يعني رأيت الخرقة مثل الخرقة حقتي. نعم. وهذا في شبهة لا تقطع يده. نعم. كما لو زنى بأمة ثم ملكها أو بامرأة ثم نكحها لا يسقط عنه الحد. نعم. ولا قطع على من خان في وديعة أو جحد عارية عنده لا يسقط عنه الحد لأنه زنى بها حين لم تكن زوجة له وزنى بالجارية حين لم تكن ملكا له حصل الزنا في وقت كونه لم تكن ملكا له. نعم. ولا قطع على من خان في وديعة أو جحد عارية عنده أو اختلس متاعا من إنسان لأنه لا يسمى شيء منها سرقة. اختلاس يسمى اختلاس لو أنكر مالك كذا عندي أو إلى آخره لأنه هذا يسمى اختلاس ما يسمى سرقة. السرقة أن يأخذ الشيء من موضعه الذي يحفظ فيه هذا هو. ما هي السرقة؟ السرقة أخذ الشيء الذي يساوي 3 دراهم ربع دينار من موضعه الذي يحفظ فيه. الذهب يحفظ في الصندوق، الثياب تحفظ في الدولاب والشنطة، كل شيء بمثله زي ما قال الشيخ رحمه الله جزاه الله خير الجزاء. يعني هذا الكلام حقه ما تجده في ولا في كتب الفقه، أنا ما قد سمعته ما شاء الله جزاه الله خير عنا خير الجزاء. نعم. كل شيء أتى به في حرزه. نعم. روي عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع. ويحتمل أن يكون إنما سقط القطع عن المختلس لأن الغالب من أمر الاختلاس أن صاحب المال يمكنه دفع المختلس عن نفسه بالمجاهدة أو بالاستعانة بغيره، إما أنه يدفعه بنفسه يخيفه أو على أنه يستعين بغيره يقول يا فلان تعال هذا رجل حرامي خلينا نتعاون عليه ونطرده. نعم. بخلاف السارق وقاطع الطريق. نعم. فإن السرقة تكون سرا وقطع الطريق يكون على وجه لا يلحقهم الغوث. نعم. وحكي عن إياس بن معاوية أنه قال يقطع المختلس. وحكي عن داود أنه كان يرى القطع على من سرق مالا قل أم كثر. داود الظاهر. نعم. قل أم كثر أخذه من حرز أو غير حرز لظاهر الآية. نعم. والسارق وقت على يوما. وقال إسحاق الآية لم تقول على أنه سرق من حرزه أو لم يكن من حرزه. نعم. طيب. وقال إسحاق بن راهويه يجب القطع على المستعير إذا جحد العارية وهو قول للإمام أحمد أيضا كما في المغني. لما روي عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن امرأة مخزومية كانت تستعير المتاع وتجحده فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فقطعت يدها. كانت تستعيره ثم تقول أنا ما أخذت منك أو ما أخذت منك من البرأة إلى آخره. نعم. وعامة أهل العلم على أنه لا قطع عليها لما روينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على خائن قطع. اختلاف هو أخذ بالحديث ولا بد أن العلماء حملوا الحديث على شيء. طيب. وقطع يد المخزومية لم تكن بسبب جحود العارية إنما كان بسبب السرقة. هذا جواب الجمهور. الجمهور ردوا قول من؟ قول داود إمام أحمد. قول إمام أحمد لا محمود ولا داود إسحاق. أحد قال إسحاق. إسحاق إسحاق إسحاق إسحاق. وهو قوله. نعم. ردوا الجمهور ردوا بإيه؟ قوي قالوا إنما قطع يد المخزومية لأن. وقطع يد المخزومية لم يكن بسبب جحود العارية. إنما كان بسبب السرقة بدليل ما روي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت على ما سيأتي بعد هذا إن شاء الله عز وجل. وذكر جحود العارية في الحديث على سبيل التعريف لها. هذه المخزومية هذه من قبائل قريش، لأن بنو مخزوم قبيلة واحدة من قبائل قريش. نعم. فسرقت، وكانت المرأة هذه أهلها كبار، فأرادوا أن الرسول لا يقطع يدها، لأن من جماعة كبار. فالرسول عليه السلام صمم إلا أن يقطع يدها. الناس سواسية، فقير غني في الشرع واحد، وأمر بقطعها. وقال عليه السلام: والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، عليه الصلاة والسلام. نعم. طيب. وذكر جحود العارية في الحديث على سبيل التعريف لها، إذ كانت كثيرة الاستعارة والجحود حتى عرفت بذلك، كما عرفت بأنها مخزومية، فاستمر بها ذلك الصنيع حتى ترقت إلى السرقة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. واختلف أهل العلم في النباش الذي أخذ من القبر من كفن الميت ما يبلغ نصابا. شوف جزا الله خير. شوف الكتاب هذا بالمرة عجيب. الكتاب هذا يجب على كل طالب علم أن يجعله في بيته يقرأه. شوف يقول نباش واحد يأتي إلى القبور، ينبش القبور ويسرق الكفن، ما حكمه هذا؟ شوف الجواب. ها. واختلف أهل العلم في النباش الذي أخذ من القبر من كفن الميت ما يبلغ نصابا، يعني ربع دينار، يعني ثمن ربع دينار. نعم. فذهب جماعة إلى وجوب القطع عليه لأن القبر حرز للكفن. نعم. روي ذلك عن عمر بن عبد العزيز والحسن والشعبي وقتادة وحماد ابن أبي سليمان، وإليه ذهب مالك والشافعي وأحمد إسحاق. وقال الثوري وأبو حنيفة: لا قطع عليه، ولا قطع على من سرق مال أحد من آبائه أو أولاده لما له في ماله من الشبهة، ولا على عبد سرق مال سيده. واختلف قول الشافعي في أحد الزوجين إذا سرق من مال الآخر ما هو في حرز منه، أو عبد أحدهما سرق مال الآخر، لم يجب القطع في أحد قوليه، وهذا قول أبي حنيفة. قال: أخبرنا أبو الحسن الشيرازي، قال: أخبرنا زاهر بن أحمد، قال: أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي، قال: أخبرنا أبو مسعب عن مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد أن عبد الله بن عمرو الحضرمي جاء بغلام له إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال له: اقطع يد هذا فإنه سرق. قال عمر رضي الله عنه: ماذا سرق؟ قال: سرق مرآة لامرأتي ثمنها 60 درهما. فقال عمر: أرسله فليس عليه قطع، خادمكم سرق متاعكم. فيه شبهة، يعني لو قال: أنا ما سرقت، أردت أن أنظر في المرآة، فيه شبهة، لأنه ولد البيت، خادمكم. شوف، لأنه خادمكم. نعم. بين له: ويجب القطع بسرقة مال الأخ وابن الأخ والعم، وعند أبي حنيفة لا يجب. ولا قطع على من سرق من مال بيت المال. رفع إلى علي رضي الله عنه. كان الإمام أبو حنيفة في القرابة يعد أن القرابة فيها شبهة، أن تأكل من بيوتكم ومن بيوت آبائكم. من الآية يجوز الإنسان أن يأكل من بيته وبيت أبيه، وأن يأكل من بيت ابنه، وأن يأكل من بيت صاحبه. نعم. ولا قطع على من سرق من مال بيت المال. رفع إلى علي رضي الله عنه: رجل سرق من مال بيت المال فلم يقطعه، وقال: إن له فيه نصيبا. بلا شك، لأنه فقير ونحن ما أعطيناه حقه. سيدنا علي رضي الله عنه ما أعطيناه حقه وهو جائع وله نصيب في بيت المال، لأن بيت المال للفقراء، فهو أخذ شيئا من حقه. نعم. وهذا قول عامة أهل العلم. وقال حماد يقطع، حماد تلميذ أبي حنيفة الكبير. نعم. طيب أقرأ يا شيخ رحمه الله، جزاه الله عنا خير. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ورحمنا والمسلمين أجمعين، فصل في أحكام الحضانة. إلى أن قال: والشرط السابع الخلو، أي خلو أم المميز من زوج ليس من محارم الطفل، فإن نكحت شخصا من محارمه كعم الطفل أو ابن عمه أو ابن أخيه ورضي كل منهم بالمميز فلا تسقط حضانتها بذلك. إذا رضي كل منهما من الزوج الجديد الذي هو من أقارب الطفل والزوجة، إذا رضي، نعم، لا تسقط الحضانة، جزاهم الله خير. نعم. فإن اختل شرط منها أي السبعة في الأم سقطت حضانتها كما تقدم شرحه مفصلا. فإن اختل، إيش معنى اختل؟ يعني ما حصل شرط، اختل يعني ما حصل شرط، حصل فيه خلل ما ذكر، فلا تجب الحضانة. نعم. كتاب أحكام الجنايات. جمع جناية أعم من أن تكون قتلا أو قطعا أو جرحا. نعم. القتل على ثلاثة أضرب لا رابع لها: عمد محض، وهو مصدر عمد بوزن ضرب ومعناه القصد، وخطأ محض، وعمد خطأ. وذكر المصنف تفسير العمد في قوله: فالعمد المحض هو أن يعمد الجاني إلى ضربه الشخص بما أي بشيء يقتل غالبا. وفي بعض النسخ في الغالب: ويقصد الجاني قتله أي الشخص بذلك الشيء، وحينئذ فيجب القواد أي القصاص عليه أي الجاني. وما ذكره المصنف من اعتبار قصد القتل ضعيف، والراجح خلافه، ويشترط لوجود وإن لم يقصد. وإن لم يقصد عندك حاجة علق الشيخ الباجوري رحمه الله، قوله: ويقصد الجاني قتله أي على رأي المصنف. والراجح أنه لا يشترط قصد القتل كما سيذكره الشارح. وقوله أي شخص تفسير للضمير، وقوله بذلك الشيء الذي يقتل غالبا. يعني معناته أن المجرم وهو الضارب أن يضرب بشيء يقتل، سواء قصد أو لم يقصد، سواء قصد القتل أو لم يقصد القتل، أن الجارم يضرب بشيء محدد، يعني يقتل كالسكين وكالسيف، كالشيء الذي يقتل المحدد. نعم. وأما سواء قصد أو لم يقصد. نعم. وحينئذ فيجب القواد أي القصاص عليه أي الجاني. وما ذكره المصنف من اعتبار قصد القتل ضعيف، والراجح خلافه، ويشترط لوجوب القصاص في نفس القتيل أو قطع أطرافه إسلام أو أمان، فيهدر الحربي والمرتد في حق المسلم، فإن عفى عنه أي عفى المجني عليه عن الجاني في صورة العمد المحض، وجب على القاتل دية مغلظة حالة في مال القاتل. في الحال، يعني كما في الحال، ومغلظة كما سيأتينا. المغلظة معناته الدية هي مئة مئة، ما في زيادة، إنما التغليظ في الأوصاف كما سيأتينا. ها، وسيذكر المصنف بيان تغليظها. بيان تغليظها. نعم. والخطأ المحضو أن يرمي إلى شيء فصيد فيصيب رجلا فيقتله، فلا قود عليه أي الرامي، بل يجب عليه دية مخففة. وسيذكر المصنف بيان تخفيفها. إيش معنى مغلظة ومعنى مخففة؟ كما سيأتينا. كله مئة من الإبل، لكن التغليظ في الأوصاف كما سيأتينا. نعم. يجب عليه دية مخففة على العاقلة مؤجلة عليهم في 3 سنين. شوف هنا هنا هنا هنا الدية تكون على العاقلة، هناك في وهناك في العمد، في العمد العدواني تكون على على نفس المجرم، تؤخذ من ماله إن كان له مال، يؤخذ من ماله. نعم. وأما هنا تؤخذ من العاقلة، العاقل يعني القرابة، قرابة المجرم يجب عليهم، هذا يسلم وهذا يسلم وهذا يسلم وهذا يسلم إلى أن تدفع الدية. نعم. طيب. يؤخذ آخر كل سنة منها قدر ثلث دية كاملة، وعلى الغني من العاقلة من أصحاب الذهب آخر كل سنة نصف دينار، ومن أصحاب الفضة 6 دراهم. نصف دينار يعني قيمة نصف دينار. نعم. كما قاله المتولي وغيره. والمراد بالعاقلة عصبة الجاني إلا أصله وفرعه، يعني العاقلة هم الإخوة الأشقاء، الإخوة من الأب، العصبة الأعمام الأشقاء، الأعمام من الأب. نعم. أبناء الأعمام، أبناء الإخوة. نعم. وعمد الخطأ أن يقصد ضربه بما لا يقتل غالبا. نعم. كأن يضربه بعصا خفيفة فيموت المضروب، فلا قود عليه، بل تجب دية مغلظة على العاقلة مؤجلة في 3 سنين. وسيذكر المصنف بيان تغليظها. ثم شرع المصنف في ذكر من يجب عليه القصاص المأخوذ من اقتصاص الأثر أي تتبعه، لأن المجني عليه يتبع الجناية فيأخذ مثلها. فقال: وشرائط وجوب القصاص في القتل 4، وفي بعض النسخ فصل: وشرائط وجوب القصاص 4: الأول أن يكون القاتل بالغا فلا قصاص على صبي، ولو قال أنا الآن صبي صدق بلا يمين. الثاني أن يكون القاتل عاقلا فيمتنع القصاص من مجنون إلا إن تقطع جنونه فيقتص منه زمن إفاقته. إلا إن تقطع جنونه، يعني يوم مجنون ويوم غير مجنون، فإن حصل منه الجناية في يوم كونه عاقل تؤخذ منه الإيه؟ يقص منه. نعم. ويجب القصاص على من زال عقله بشرب مسكر متعد في شربه. متعد، ايش معنى متعد؟ يعني هو شربه بنفسه، ما احد اشربه اياه. اما لو انسان اشربه اياه هو ما يدري، هذا يقال له غير متعد، يقال له غير المتعد الذي يشرب الشيء السكر بنفسه. واما لو أشرب الشكر وهو لم يدري فهذا لا يسمى متعد. نعم. طيب. فخرج من لا يتعدى بأن شرب شيئا ظنه غير مسكر فزال عقله فلا قصاص عليه. نعم. شرب شيئا ما يدري، يحسب شربين، ظنه شربين من هذا أو أو أو أو أسقي أو أو أو أسقي أو أسقي الخمر وهو لا يعلم. نعم. والثالث ألا يكون القاتل والدا للمقتول. لا يقتل الوالد بولده، لو قتل زيد ولده ما نقتله بولده. نعم. لأن له رفعة على ولده. نعم. فلا قصاص على والد، فلا قصاص على والد يقتل ولده وإن سفل الولد، وإن كان ابن ابن ابن ابن ابن الجد قتل ابن ابن ابنه لا يقتل. نعم. لأن له عليه منة، فهو كونه إيش الأبوة. نعم. فلا قصاص على والد بقتل ولده وإن سفل الولد، يعني وإن نزل، وإن نزل كابن ابن ابن ابن. نعم. قال ابن كج ولو حكم حاكم بقتل والد بولده نقض حكمه. نعم. والرابع أن لا يكون المقتول أنقص من القاتل بكفر أو رق. نعم. أن لا يكون رقيقا، وأن لا يكون كفرا، يعني مثل حرا مثل